كما أن الخروج ليس مقصودا في حد ذاته إلا لطلب العدو، فإذا كان الإنسان في بلده يحتاج الناس فيه إلى دعوة إلى الله، كان البقاء فيها مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنفع وأولى. وأما السفر إلى بلاد أخرى لعدم وجود من يدعو إلى الله فيها فهو أمر مشروع بلا شك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم دون تقيد بوقت معين وطرق معينة وعلى قدر الحاجة في ذلك، وربما استوطنوا هذه البلاد. أما هذه الأحاديث فهي في الخروج في الجهاد في سبيل الله لقتال العدو، وهذه الأبواب في غاية الأهمية في إحياء قلب كل مؤمن، ذلك أن الجهاد من أعظم ما تحيا به القلوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فمن ذلك ما أمر به من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وحب الجهاد في سبيل الله فرض على كل مؤمن، وذلك كما دل عليه قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدلت الآية على أن حب الجهاد فرض لا بد منه لكل مؤمن، بل لا بد أن يكون مقدما على حب الأهل والأموال والمساكن والعشيرة وباقي الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة براءة، لأنه من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يحصل في القلب دون مطالعة ما أخبر القرآن به وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضائل الجهاد، وهذا يمهد للإنسان بحبه للجهاد في سبيل الله أن يكون مع المجاهدين، أن يحيا قلبه وإن لم يكن ببدنه معهم، فإن من حدث نفسه بالجهاد كان ذلك من علامات إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فجمع بين من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، وأما من غزا أو حدث نفسه بالغزو وعزم على ذلك حين يتمكن منه ويشرع له فإنه مع المجاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا: رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. وربما سبق المؤمن بنيته كثيرا ممن عمل بعمله من غير نفس الإخلاص والصدق في النية، ولقد بقي أناس في المدينة وخرج أناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن خرج معه منافقون هموا بما لم ينالوا وما نفعهم خروجهم، وكان في من بقي ممن قعد وبقي من يتألم ويبكي حزنا على الجهاد فألحق بالمجاهدين. فعمل القلب أساس حياته، وعمل القلب أساس الثواب وأعظم الثواب على عمل القلب وقصده ونيته. هذه الأحاديث في فضل الجهاد في سبيل الله ترشدك إلى صفات المؤمنين وصفات المنافقين كذلك، فإن من سمع وعلم فضل هذه الأحاديث مع الآيات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله ثم لم تحدثه نفسه بالجهاد ولم يشفق على نفسه بسبب عجزه إن كان عاجزا أو تركه إن كان تاركا فهذا من علامات النفاق. وأما من كان كارها للجهاد فهذا بوصف القرآن منافق. وإذا كان هذا حرصا على دنيا يصيبها أو حرصا على مال يدركه فيعد من المنافق أو من فيه خصلة من النفاق، فكيف بمن يكرهه كراهية لظهور الدين؟ نعوذ بالله من ذلك. أو شكا في وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كان يكره قيام غيره به؟ وهذا والعياذ بالله من أعظم علامات النفاق وأظهرها في هذا الزمان وفيما قبله. فإن أعداء الإسلام يكرهون الجهاد في سبيل الله عز وجل اسما وحقيقة، ويحاولون صرف الناس عن اسمه وعن حقيقته. والمسلم لا بد وأن يكون معتزا بهذا الاسم، وأن يكون حريصا على إقامته حقيقة بقدر استطاعته. فأما إذا كان الإنسان كارها لأن يقام الجهاد في سبيل الله باذلا جهده في منعه، فهو شر ممن قال الله عز وجل فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هؤلاء كرهوا بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والمنافقون في هذه الأزمنة منذ أزمنة بعيدة يكرهون أن يجاهد الناس، أن يجاهد غيرهم، بل ويجعلون ذلك من أعظم الجرائم التي يستحق عليها أنواع العقوبات. وهذا علامة على موالاتهم لأعداء الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث ينبغي أن يمرها الإنسان على قلبه مرارا حتى يصل إلى الحال التي وصف الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. في زمن العزة والكرامة في أزمنة أمجاد المسلمين كان الجهاد قائما في المشارق والمغارب، والعزة للمسلمين حاصلة بفضل الله على أعداء الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ومع ذلك كان الإمام أحمد كما يذكر ابن قدامة في المغني وغيره كان إذا جاء على ذكر الجهاد وأحاديث الجهاد يبكي ويقول أنه لا يعلم شيئا أفضل من الجهاد في سبيل الله. وإمام معروف منزلته وصبره وجهاده في العلم ونشره للدين، ومع ذلك كان يبكي حزنا أن قد فاته ذلك، مع أنه في حقه وفي حق غيره من المستحبات لا من الفرائض والواجبات. ولقد كان يقوم به من يسد الحاجة في ذلك الزمن وزيادة. كان في أزمنة العزة والكرامة التي عندما استغاثت امرأة بأمير المؤمنين جيش الجيوش من أجل فتح عمورية كما تعلمون، هذا الذي كان يضرب الإمام أحمد ويحبسه، على العجب كيف كان من أجل أنه كان متأولا كما نعلم من جهله الذي كان فيه، لكن كانت عنده الكرامة الإسلامية التي بها حرص على إقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل، نسأل الله العافية. قال النووي رحمه الله في الرواية الأخرى: تكفل الله، ومعناهما قوله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا، إلى قوله: أن أدخله الجنة. وفي الرواية الأخرى قال: تكفل الله، ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا الضمان والكفالة موافق لقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول قوله سبحانه وتعالى: لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصر، وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا، وهو منصوب على أنه مفعول له، مفعول لأجله، وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق، يعني لا يخرجه إلا إيمان جهاد تصديق، لكن قال لا يخرجه، لا يخرجه إلا ما أن يخرج جهادا، إلا أن يخرج جهادا. قوله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى، ومع أنه يغنم لكن نيته نصرة الدين، تصديق كلمة التوحيد. يقول قوله في الرواية الأخرى وتصديق كلمته، أي كلمة الشهادتين، وقيل تصديق كلام الله في الإخبار بما للمجاهدين من عظيم ثوابه، يعني لم يخرج للمال، ولم يخرج للذكر، ولم يخرج للشهرة، لم يخرج عصبية جاهلية، لم يخرج من أجل أنه أجير يريد راتبا شهريا أو سنويا، إنما يخرج نصرة للدين، فتكون نية الغريمة تابعة وليست نية أصلية، أصل الخروج لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. يقول قوله تعالى، ده حديث قدسي ضمن ضمن الحديث النبوي، فهم من السياق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، في سبيله، في سبيله هنا أي قال الله عز وجل لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، وقد علم من السياق فاختصر لأنه معلوم. يقول قوله تعالى فهو ضامن، فهو علي ضامن، فهو علي ضامن، ذكروا في ضامن هنا وجهين، أنه أحدهما أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق، والثاني بمعنى ذو ضمان، يعني له ضمان، ضامن على الله عز وجل يعني مضمون عند الله عز وجل له ذلك، أو ضامن بمعنى ذو ضمان. قوله تعالى أن أدخله الجنة، قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته، كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة، قال ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب، وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. والاحتمالات صحيحان، فإن أرواح الشهداء تدخل الجنة بعد موتها في البرزخ، فأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ويظهرون الجنة يوم القيامة من أول الداخلين بعد النبيين والصديقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قوله أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غريمة، قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غريمة إن لم يغنم، أو من الأجر والغريمة معا إن غنموا. وقيل أن هنا، وقيل إن أو هنا بمعنى الواو، أجر أو غريمة. يقول بمعنى الواو معنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. والكلام واضح. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون ذنب وريحه ريح مسك، أما الكلم فهو الجرح، ويكلم أي يجرح، وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله عز وجل. وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله والذي نفسي بيده. يقول بهذه الصيغة ونحو هذه الصيغة من الحلف بما دل على الذات ولا خلاف في هذا، من الذي نفسه صلى الله عليه وسلم بيده؟ الله عز وجل، ولا خلاف في هذا. وهذا دليل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله سبحانه. قال أصحابنا اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي واليد هنا بمعنى القدرة والملك، وهذا التأويل لا يرتضيه أهل السنة، بل هم على طريقة السلف يمرون هذه النصوص كما جاءت دالة على معانيها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. وهو عز وجل له القدرة والملك، وله صفة اليد سبحانه وتعالى، له يدان على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، أي خلفها وبعدها. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هناك مصلحة في الجهاد وهناك مصلحة في التخفيف عن المسلمين آلام نفوسهم. انظر إلى هذا الحديث لتعرف كيف قدر حزن المسلم وألمه، حتى لا تستهين بألم يدخل بسببك على مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يشق على المسلمين يحزنهم أنهم يقعدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج يتألمون لذلك ويحزنون، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحزنهم، فلذلك ترك ما يحب صلى الله عليه وسلم ويود من الجهاد في سبيل الله في كل سرية وغزوة. وهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض حتى تحقق المقصود والمقدور عليه سقط الحرج عن الباقين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يخرج، ولكن كان هناك مصلحة في عدم خروجه في كل السرايا، وهو تخفيف عن من يعجز عن الخروج من المسلمين. يقول وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في إزالة في زوال المكروه والمشقة عنهم. فسبحان الله، كيف بمن لا يعبأ بآلام المسلمين في كل مكان ولا يلتفت إليها ولا حتى يكلف نفسه السماع بها، مجرد الشعور بألم المسلمين علامة على حياة القلب. فذلك الذي لا يبحث عن آلام المسلمين ولا يتألم بها فهذا من أدلة قسوة قلبه، نسأل الله العافية. وانظر إلى حب المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطيب نفوسهم أن يقعدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، حبا له عليه الصلاة والسلام ولنصرته ولتعزيره وتوقيره، فلا يجدون سعة، فلو قعدوا قعدوا متألمين باكين كما وصف الله عز وجل حال البكائين الذين لا يجدون حمولة تحملهم، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمن أجل أن لا يصاب المسلمون بالألم في كل مرة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج، هذا يدل على شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون لنا نصيب من ذلك؟ يقول من حدث نفسه أن لو كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك الخير نرجو أن يكون له نصيب، ومن كان في زمن يحدث نفسه أن لو تمكن من الجهاد في سبيل الله لفعل نرجو أن يكون له نصيب، ومن تألم لأجل أنه عجز عن الجهاد في سبيل الله عز وجل نرجو أن يكون له نصيب، ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وأن لا يحرمنا فضله بذنوبنا. قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير وتمني ما لا يكون في العادة من الخيرات. لذلك قلت من تمنى وحدث نفسه أن لو كان ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخير والجهاد لكان له نصيب، لأن الرسول ود لو أنه غزا فقتل ثم أحيي فغزا فقتل ثم أحيي فغزا فقتل صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر تمني ما لا يمكن في العادة علامة على شدة حب القلب لهذا الخير وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وهو قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا في جهاد الطلب، وجهاد الدفع قد يكون فيه أحيانا فرض كفاية أيضا وأحيانا يكون فرض عين، فالجهاد في الجملة فرض كفاية وقد يتعين في بعض الأحيان، إذا نزل العدو ببلد صار فرض عين على كل من فيه دفع وقوة على القتال أن يجاهد حتى يدفع ذلك العدو. وكذلك إذا أسر بعض المسلمين إذا كان يمكن المسلمين إغاثتهم، إذا كان يمكن للمسلمين أن يغيثوهم وينقذوهم إذا طاروا إليهم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، وإذا عجزوا عن ذلك لم يكلفوا به، فقد كان هناك من أسرى المسلمين وأرض المسلمين التي هي أشرف الأرض مكة المكرمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، للعجز عن استخلاص الأرض والأسرى قد ترك ذلك مدة إلى أن أذن الله بالفتح والفرج من عنده سبحانه وتعالى. ويتعين الجهاد أيضا على من استنفره الإمام وعينه للجهاد، فإذا كان المسلمين إمام وخليفة وقائد للجيش فعين البعض فهذا يتعين عليه، وعند جمهور أهل العلم يتعين على من حضر الصف لحرمة الفرار لما في ذلك من إضعاف قلوب المسلمين. لذلك إذا حضر القتال وبدأت المعركة أو أوشكت حرم أن ينصرف ولو كان فرض كفاية في بداية الأمر أو خرج متطوعا في بداية الأمر، لكن إذا حضر الصف وكان في مواجهة العدو كان الانسحاب ضررا عظيما، لذلك كان محرما وكان فرض عين أن يستمر. يقول قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه، هذا تنبيه على ذلك. والله أعلم رد العلم إلى الله، لأنه ليس كل ما تراه في الظاهر من أن هذا مقتول وهذا مجروح أن يكون كل ذلك في سبيل الله، بل يمكن أن يكون هناك رياء وسمعة، ويمكن أن يكون هناك من أجل الدنيا أجير إلى آخر دفعة من دمه أو دفقة من دمه، وهناك من يكون منافقا والعياذ بالله يخرج للإفساد والخبال بين المسلمين، نسأل الله العافية. يقول هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا هذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، فإن هذا من سبيل الله عز وجل، أمر أمر الله به، وقتال البغاة وإن لم يكن بالمنزلة من قتال الكفار إلا أنه في حفظ رأس المال، وقد أمر الله عز وجل بالقتال من أجل جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وهل أصاب المسلمين ما أصابهم إلا بعد تفرقهم؟ نسأل الله العافية. عندما ضاعت دولتهم منذ نحو 100 سنة وأحوالهم في ذهاب وضياع وبلادهم في احتلال، نسأل الله العافية. ولذلك وحدة المسلمين أمر عظيم، من أجل ذلك شرع قتال البغاة، ولكن بالضوابط التي ذكر الله عز وجل أصلح بينهما. الأمر بالإصلاح أولا، فقتال البغاة إنما يكون من الإمام العدل بعد أن يزيل ما نقمه البغاة، وإن كانوا قد أساءوا في بغيهم وخروجهم على الإمام، لكن لا بد وأن يزيل الشبهة قبل أن يحل له قتالهم، وهذا هو الإصلاح المأمور به، الإصلاح المأمور به. وأما إذا أصر على ظلم نقموه عليه فهذا يعتزل ولا يقاتل البغاة معه حتى يتوب إلى الله، كما ذكرنا من قبل قول مالك رحمه الله في من في إمام الظالم خرج عليه قوم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. ولذلك لا بد حتى يكون هناك مشروعية في قتال البغاة من توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان المسلم في تلك الحال مؤثرا للسلامة من الفتن. قوله صلى الله عليه وسلم وجرحه يثعب معناه يجري متفجرا أي كثيرا، وهو بمعنى الروايات الأخرى يتفجر دمه. قوله صلى الله عليه وسلم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، الضمير في كهيئتها يعود على الجراحة، إذا طعنت بالألف بعد الذال، وبعضهم يقول إذ طعنت يعني، وفي جميع النسخ إذا طعنت. العرف عرف المسك وهو الريح، رائحتها رائحة المسك، شرفا للمجروح في سبيل الله، وهذا يدل على فضل من جرح في سبيل الله وفضل ما يصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل. وحدثنا قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحبر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعونه. قال فأعادوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه، وقال في 3 مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. سبيل الله تعالى. حدثني حسن بن علي الحلولي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني نعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها. قال النووي رحمه الله باب فضل الشهادة في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد إلى آخره. قال هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، والله المحمود المشكور. وأما سبب تسميته شهيدا فقال النضر بن شميل لأنه حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام. السلام دار السلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. اللي مكتوبة دار الإسلام دي خطأ. وقال ابن الأنباري إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. يبقى شهيد بمعنى شاهد، شاهد دار السلام، أو شهيد بمعنى مشهود له، زي قتيل بمعنى مقتول. وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة. وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم. وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم. وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف. بعد الحديث من نفس تموت لها عند الله خير، يعني لها منزلة عند الله، لها الجنة يسرها أن ترجع إلى الدنيا. لو خيروا هذا الميت الذي روحه الآن عند الله في الجنة يقولون له ترجع وأن لك الدنيا وما فيها وما على الأرض من شيء، تملك جميع ما على الأرض، جميع الأموال، جميع الذهب والفضة والجواهر والأنعام والحرث والرجال والنساء، ما على الأرض من شيء. يقول لا، الجنة أفضل من ذلك، إلا الشهيد فقط هو الذي يقول نعم أريد أن أرجع، لا لينال شيئا من الدنيا، ولكن ليقتل في سبيل الله مرة أخرى، ليجاهد في سبيل الله فيقتل لما يرى من فضل الشهادة. هذا دليل على أن فضل الشهادة أعظم من فضل الأعمال الإيمانية الأخرى، أن الشهيد منزلة الشهادة عنده أعظم. نسأل الله العافية. قوله ما يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعونه، لا تستطيعوه في بعض النسخ، في عندنا لا تستطيعونه، يقول هذا جار على اللغة المشهورة لا تستطيعونه، والأول صحيح وهي لغة فصيحة، حذف النون من غير ناصب ولا جازم، وقد سبق بيانها ورى غيرها مرات. لغة عربية غير معروفة لدينا، موجودة عند أهل اللغة، بعض القبائل العربية أحيانا يحذفون النون في الفعل المضارع لغير جازم ولا ناصب. اللغة المشهورة المعروفة أنهم لا يحذفون النون إلا بجازم أو ناصب، مجزوم أو منصوب بحذف النون. قوله معنى القارد في الحديث المطيع، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. سبحان الله، وهذا فضل عظيم، صائم وقائم وقانت، وليس مجرد أنه يصلي بغير قلب، بل يصلي قانتا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فقد ذكر الله عز وجل فضلا عظيما لهذا. ومع ذلك فالمجاهد أفضل، لأن الجهاد فضله متعد وخيره عظيم، يدخل الناس به في الإسلام، تبقى الأمم على الدين بسبب الجهاد في سبيل الله، أجيال تلو أجيال باقية على الإسلام بجهاد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن كان معهم. وربما تبدلت الأحوال إذا ترك الجهاد حتى يرتد الناس عن الإسلام، وحتى تضيع معالم الدين، وحتى تسلط الكفار والمنافقين. ففعلا ما كان من نفع متعدد كان أحب إلى الله عز وجل، وإقامة دينه أعظم. إنما يعبد الله سبحانه وتعالى بالصيام والقيام والقنوت بجهاد المجاهدين. قال ما، وفي هذا الحديث فعظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات. ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، لابد أن يأكل، لابد أن يشرب، لابد أن ينام، لابد أن يقضي حاجته، لابد أن يعمل، فلابد وأن يصيبه نوع من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون. حديث عمر في زجر الذين رفعوا أصواتهم عند المنبر فيه كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين، والله أعلم. رغم المناظرة في العلم، لكن إذا خصوصا في يوم الجمعة فيكره عن رفع الصوت بالعلم في يوم الجمعة. وهذه الآية وهذا الحديث في سبب نزول الآية في أن عمارة المسجد الحرام ليست فقط العمارة الحسية، لأنها إنما ذكرت في الإسلام، إنما كان هذا من رجل مسلم يقول لا أعمل، لا أبالي، ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، فهو يريد أن يعمره. تعمير المسجد الحرام ليس فقط بمجرد البناء، وإنما تعبيره أيضا بالحج والعمرة ونحو ذلك. وهذا دليل على أن الجهاد أفضل من الحج والعمرة في التطوع، وهذا هو الصحيح في المفاضلة بين الجهاد وبين الحج والعمرة. جهاد الفرد مقدم على حج الفرد، وجهاد التطوع مقدم على حج التطوع، وحج الفرد مقدم على جهاد التطوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي انطلقت امرأته حاجة انطلق فحج مع امرأتك. وقد كان اكتتب في غزوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها ليحج مع امرأتي محرما لها، فهي كانت تحج حج فريضة والله أعلى وأعلم، وكان الإعانة على ذلك وأن يحج هو أيضا كذلك دليل على تقديم حج الفرد وعمرة الفرد على الخروج في جهاد التطوع الذي يقوم غيره به. ولذلك من استطاع أن يجاهد بماله وأن يوصل ماله للمجاهدين أو أن ينفق ذلك في الحج والعمرة كان أفضل له أن ينفق ماله في الجهاد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. عن سهل بن سعد الساعدي قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث يعني يشق عليهم التخلف لا يجدون ساعة. وقال فيه ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل ابن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة السير أول النهار إلى الزوال، والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار. وأو هنا للتقسيم لا للشك، غدوة أو روحة، يعني غدوة خير الدنيا فيها وروحة خير الدنيا فيها، للتقسيم إما أن تغدو وإما أن تروح. يقول ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب وكذا الغدوة. والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغزو أن ذلك والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو. وكذا غدوة وروحة في موضع القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله، يعني في طول السفر وكذلك أثناء المعركة. ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها. يعني هو صحيح فعلا واحد غني جدا عنده أراضي كثيرة جدا قصور كثيرة، ماذا أصنع؟ هل يستطيع أن أتمتع بها كلها؟ هو الإنسان صغير قد كده هيقعد في حتة مش هيقدر يلف العالم. تخيل واحد عنده مثلا قارة أفريقيا مثلا هيعمل إيه فيها؟ ولا أنا أستطيع التمتع بها. ده لو تصور أنه تمتع بها لما لما كان يعني يساوي ثواب الغدوة والروحة. يقول لأنه زائل، نعيم الدنيا زائل والآخرة باقي. نعم يعني على أي الأحوال لو تصور ذلك فهو زائل أيضا. قال القاضي وقيل في معناه ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا أنه خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور الآخرة. قال هذا القائل وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه، لأنه لا وجه للمقارنة، يريد أن يقول ذلك. والصحيح الأول، أعني أن لو تصور أنه يتنعم بها وليس أنه لو أنفقها كلها، يبقى كأن هذا القائل الثاني يجعل مفاضلة بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. فالغدوة في سبيل الله والروحة خير من الدنيا وما فيها لو أنفقت في سبيل الله. والصحيح لا، خير من الدنيا وما فيها إذا ملكها الإنسان واستمتع بها لو تصور ذلك. قال مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. في الرواية الأخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: أرأيت إن ضربت بسيفي في سبيل الله حتى أقتل؟ الحديث مثل الماضي. حدثنا زكرياء ابن يحيى ابن صالح المصري قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. قال: باب بيان ما أعد الله تعالى المجاهدين في الجنة من الدرجات. و الذي بعده: باب قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة. الحديث. قال القاضي إياد رحمه الله: يحتمل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدري. قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الإحسان مما لا يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق، وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرا، ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر، وهو كما قال. نقول: وهو كما قال، بل هو الصواب، بمعنى أنها فعلا درجات حسية بالإضافة إلى ما فيها من النعيم المعنوي والفضل العظيم، فالتفاوت تفاوت في المكان والمكانة. على حسب درجات جهادهم وأنواع جهادهم وأحوال قلوبهم يتفاوتون، لكن يمكن أن ترفع 100 درجة. قوله صلى الله عليه وسلم: الذي سأله عن تكفير خطاياه قال، اللي هو قال إلا الدين، قال: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، لأن هذا دين سواء كان مالا أو غيره من أذية في عرض أو ذنب أو غير ذلك. يقول: وإنما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرا محتسبا، يبقى صابر وليس جازعا، محتسبا وليس ناويا نية الدنيا، مقبلا غير مدبر، لم يفر، لم يعطي ظهره للعدو. يقول: وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة لا تجعل لأحد فيها شيئا، مقبل غير مدبر. يقول: لعله احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقت، يعني حالة قتله مقبلة، وأما الذي يتكرر منه الإدبار في أحيان معينة أثناء القتال فهذا ناقص إن قتل على تلك الحال. إذا قتل وهو منسحب لا لمصلحة القتال فهذا نقص بلا شك. يقول: والمحتسب هو المخلص لله تعالى، فإن قاتل للعصبية أو لغريمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، ففيه التنبيه على أن جميع حقوق الآدميين، فيه التنبيه على حقوق على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. والله أمر عظيم، أمر الدين لا بد وأن يخشى منه خشية شديدة. ما يتساهل الناس فيه من تأخير الديون وعدم قضائها وبتضييع حقوق العباد خصوصا مع الخصومات، همه أن يكون حائزا لما يريد، لا يعبأ بأن يكون ظالما أو مظلوما، نسأل الله العافية، أو يوسوس له شيطان أنه مظلوم دائما دون أن يرجع إلى الشرع، فيكون في ذلك خطر عظيم. هذه الخصومات دائما إذا انتهت بعدم التراضي والصلح بين الطرفين تبقى فيها شوائب يفسر فيها يوم القيامة. فإذا كان الجهاد علمتم ما فيه من الفضيلة والشهادة علمتم ما فيها من الفضيلة، ومع ذلك لا تكفر حقوق العباد، فعلى كل عاقل أن يحرص على أن لا يكون عليه حق تجاه أب أو أم أو ولد أو أخ أو أخت أو جار أو شريك أو زميل أو معامل في بيع أو شراء أو إجارة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في حقوق المسلمين. يقول ولهذا قال، يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال بعد ذلك إلا الدين، فمحمول على أنه أوحي إليه به في الحال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك، في بعض الوقت أخبرني به جبريل آنفا، يعني الآن قبل قليل. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حاوى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا الأعمش حاوى، حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء، أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، وهو عز وجل يعلم ذلك منهم وأنه لا حاجة لهم، ولكن يرى ذلك سبحانه وتعالى حاصلا واقعا معلوما لحبه أن يسمع ذلك منهم. يقول: هذا الحديث مرفوع لقوله إن قد سألنا عن ذلك، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء أرواحهم في جوف طير الخضر، الحديث فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، مخلوقة الآن، هي الآن قد وجدت، وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم، هذا الصحيح في هذه المسألة. وإن ذكر ابن القيم خلافا إلا أن الصحيح ما يعلمه المسلمون عند الإطلاق على فطرتهم أنها الجنة التي في السماء، وهذا مقتضى إطلاق الكتاب والسنة. يقول: وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة، هذا إجماع أهل السنة أن الجنة مخلوقة الآن. أما أنها التي أهبط منها آدم فهذه فيها خلاف، والصحيح ما ذكر. يقول: وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم أنها ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث في القيامة. الجهمية يقولون ذلك. قالوا والجنة التي أخرج منها آدم غيرها. وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق، وفيه إثبات مجازات الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة، إثبات نعيم القبر وعذابه، فهنا في إثبات النعيم. قال القاضي وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، فينعم المحسن ويعذب المسيء، يعني الموت مفارقة الروح للبدن وليس انعدام الروح. يقول وقد جاء به القرآن والآثار، وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى، تفنى الأرواح. قال القاضي وقال هنا أرواح الشهداء، وقال في حديث مالك إنما نسبة المؤمن، والنسبة تطلق على ذات الإنسان نسبا وروحا، وتطلق على الروح مفردة، وهو المراد بها في هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح. هو حديث مالك ده يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث شريف جليل اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة في سياق واحد، وهو حديث صحيح ثابت. ولكن حقيقة أرواح الشهداء أنها أرواح في أجساد، وأما أرواح المؤمن نسبة المؤمن طائر فهي تشكل في صورة طائر، حياة للروح منفردة، وحياة الشهداء حياة كاملة حقيقية، روح في جسد، أن أكمل أنواع الحياة حياة الروح في جسد. ولذلك كان الروح إذا حلت في الجسد رغم أنها مولودة قبل الجسد هنا تثبت الحياة المعروفة، أما الأرواح فمخلوقة قبل الأجساد بدليل استنطاق ذرية آدم من ظهر أبيهم آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى. وكذا حديث المعراج في أن آدم ينظر عن يمينه فيضحك إذا نظر إلى نسب بنيه الذين من أهل اليمين، ويبكي إذا نظر إلى نسب بنيه الذين من أهل الشمال، وأرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء، فهذا نسب بنيه الذين سوف ينزلون إلى الأرض الذين لم يولدوا بعد، والله أعلى وأعلم. فهذا يدل على أن الأرواح قبل الأجساد، ومع ذلك فليست بالحياة الكاملة، وحياة النائم أنقص من حياة المستيقظ، وحياة الإنسان في قبره مع الموت لا تنافي الموت، حياة بلا شك ناقصة عن حياته يوم القيامة. فحياة الشهداء حياة أرواح في أجساد، وحياة غيرهم حياة الأرواح. يقول ولعلمنا بأن الجسد أفنى وأكله التراب، يبقى دي على الروح فقط، يبقى نسبة المؤمن طائر يعني روحه لأن الجسد في الأرض. يقول ولقوله في الحديث حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة، إلى جسده الذي يرجع إليه يوم القيامة الذي كان في الدنيا. قال القاضي وذكر في حديث مالك رحمه الله تعالى نسبة المؤمن، وقالها هنا الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وكما فسره في هذا الحديث. وأما غيرهم فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمر، وكما قال في آل فرعون النار عرضون عليها غدوا وعشيا. وقال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث، وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم والله أعلم. الصحيح ما ذكرنا في الفرق أن روح المؤمن في شكل طائر تصور في صورة طائر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء مصورة في صورة أجسامهم في رحلة المعراج، رآها مصورة في صورة أجسامهم، وهذا حال آخر غير حال الشهداء. ولا شك أن حال الأنبياء أكمل، ولكن لا يلزم من ذلك يعني أن يكونوا كالشهداء في حواصل طير، بل هم أكمل في أحسن الأحوال. الأنبياء أعلى قدرا بلا شك. وأما الشهداء فروح في جسد، بدلوا تلك بتلك الجسوم التي بذلوها لله عز وجل أجسام تلك الطير بالإحسان كما يقول ابن القيم رحمه الله، عوضهم الله عن أجسادهم التي بذلوها أجساد تلك الطيور لتكون حياة كاملة. وأما العرض عرض المقاعد فهذا على تفاوت درجات المؤمنين، هناك من يعرض عليه مقعده ولا تدخل روحه الجنة، والكمل من المؤمنين تدخل أرواحه الجنة، أو على اختلاف الأحوال، ففترة يكونون على أفنية قبورهم، وفترة يكونون يعرضون على تعرض عليه مقاعدهم، وفترة أخرى يدخلون تدخل أرواحهم الجنة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، وفي رواية البخاري في التوحيد رآه في السماء السابعة، فهو يدل على تنقله كذلك، والله أعلم. ولو في حديث آخر يقول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جوف طير خضر، وفي غير مسلم بطير خضر، وفي حديث آخر بحواصل طير، وفي الموطأ إنما نسبة المؤمن طير، هو كده دخلت في بعض. وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طير أبيض، قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير، وهو أكثر ما جاء به الرواية، لا سيما مع قول تأوي إلى قناديل تحت العرش. قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون، وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين، بل رواية طير أو جوف طير أصح أصح معنى، وليس للأقيسة والعقول في هذا حكم، وكله من المجوزات. فإذا أراد الله تعالى أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف أجواف طير أو حيث شاء كان ذلك، ووقع ولم يبعد، لا سيما عن قول بأن الأرواح أجسام. نحن لا نثبت ولا ننفي أن الأرواح أجسام، نتوقف في ذلك، لا ندري ما الروح. طبعا هو القضية أنهم لم ينتبهوا للفظ الأحاديث، ولذلك سموا بينها وقالوا لا فرق. الصحيح هناك فرق كما ذكرنا، أحسن كلام كلام ابن القيم الذي ذكرته، أن الشهيد حياته حياة روح في جسد، وأن المؤمنين أرواحهم في صورة طير لكمال حياة الشهيد كما ذكر الله عز وجل. قال القاضي وقيل إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح، وهو الذي يتألم ويعذب ويلتذ وينعم، وهو الذي يقول رب ارجعون، وهو الذي يسرح في شجر الجنة. فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرة أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير ذلك مما يريد الله عز وجل. قيل على سبيل التضعيف، وقد أحسن أن قال ذلك، الصحيح أن هذه أرواح الشهداء ليست أجسادهم، ورسمة المؤمن روحه كذلك ليس شيء من جسده، ولا مانع من أن يكون هناك اتصال بين الروح هذه حيث كانت وبين ما تبقى من البدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، فهذا دليل على أن جزء من الذنب جزء من عظم الإنسان لا يفنى، فهذا يتصل به الروح حيث كان إما في عذاب أو في نعيم، ويصل إلى هذا الجزء من البدن أيضا من آثار تعذب وتنعم الروح إلى هذا، يصل إليه ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال القاضي وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافا لا يكاد يحصر، فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين لا تعرف حقيقته ولا يصح وصفه، وهو مما جهل العباد علمه. واستدلوا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، وغلت الفلاسفة فقالت بعدم الروح، قالوا فيش حاجة اسمها روح، في حياة فقط، للعلم هذا الذي يسير عليه أهل الغرب لا يعرفون شيئا اسمه الروح، مع أن الأدلة قاطعة بوجودها، لأن الخلايا بعضها يظل حيا بعد موت الإنسان، ومبنى نقل الأعضاء على هذه المسألة، على بقاء أجزاء حية من الإنسان بعد الموت، وهذا أمر مشهود معلوم. الآن يقع ذلك، تؤخذ القرنية من الميت وتوضع في بنوك العيون وتظل حية إلى ما شاء الله عز وجل شهورا بتوفير هيئة معينة، ويظل وقد أصبح البدن ميتا، فالروح قد ذهبت قد خرجت، ومع ذلك أجزاء حية، فالروح ليست هي الحياة. الحياة بسبب حلول الروح في البدن، والموت بسبب مفارقة الروح للبدن. النفس تطلق ويراد بها الذات ويراد بها الروح. يقول: وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف الساري في البدن. هو بخار إيه؟ ده كلام عجب بتاع زمان، بقى بتاع الطب بتاع زمان. وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة، وقال غلط قطعا. وقال أخونا: هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيا لحياته، أجر الله تلك أجر الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه. كلام صحيح، إلا بكلمة أجسام نتوقف فيها. شيء خفي، شيء لطيف، لطيف يعني خفي، وله ذات كائنة مستقلة تفارق وتحل في الجسد. يقول: وقيل هو بعض الجسد، ولهذا الوصف وهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم، وهذه صفة الأجسام لا المعاني، ليست معاني صفات فقط، بل هي شيء حس محسوس، شيء له وجود مستقل، يمكن أن يكون مفارقا للبدن ويمكن أن يحل فيه. قال بعض متقدمي أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم. وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس، النفس الداخل والخارج. طبعا ده خطأ بين. وقال آخرون: هو الدم، ده أبين في البطلان، لأن الدم ينقل من شخص لشخص وروحه إيه؟ واحدة، والنفس بيأخذ وأخذ هواء متحلل معروف. يقول: هذا ما نقله القاضي، والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن. نعترض بس على كلمة الإيه؟ الأجسام نتوقف فيها. بنقول شيء له وجود مستقل، لطيف يعني خفي، متخلل في البدن صحيح، إذا فارقته مات صحيح. قال القاضي: واختلفوا في النفس والروح، فقيل هما بمعنى واحد، يعني وهما لفظان لمسمى واحد. وقيل إن النفس هي النفس الداخل والخارج، وقيل هي الدم، وقيل هي الحياة. والله أعلم. الصحيح أن النفس تطلق ويراد بها الذات، ويطلق ويراد بها الروح. قال القاضي: وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملحدة القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة، وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب، وهذا ضلال بين وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار. ولهذا قال في الحديث: حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني يوم يجيء بجميع الخلق. يبقى إذن في بطلان كلامهم بسألة التناسخ. طبعا دي عقيدة آتيها من عند الهنود وأمثالهم، لما يتعذب يبقى قطة مثلا تحط روحه في فار، ولما يتنعم تبقى روحه في ملك لغاية ما يتحد بالإله الكبير. دي طبعا الفلسفة والصوفية يميلون إلى ذلك كثيرا في قضية وحدة الوجود، في أن من صفت نفسه وصل إلى الحقيقة. قول الله عز وجل: قال فقال له الله تعالى: هل تشتهون شيئا إلى آخره. هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم، إذ قد أعطاه الله ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطوا على ما أعطاهم، فسألوه حين رأوه أنه لا بد من سؤال، حين رأوا أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله ويستلذوا بالقتل في سبيله. يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.